الجيران شغلال انا عنايا وانا في المكان في خلقه حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه شفت القمر سهرني لاليا وهموت عليك رب العالم بيا سيب شباكك مفتوح ليه تقفلي بهوايا انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مرايه العين خليكي لو هتمشي انا ديكي انت ليا انا ليكي احنا الاتنين قطعين تسيبيني اجرح حياتي وسنيني هتوه ومش هلاقيني واشرب خمور وحشيش وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي غيري ايوه انا غيري مفيش سكر محلي محطوط على كريمة كعبك محني والعود علي القيمة عليك بس تخلي العقل مجنون دوبت قلبي بخطوة من رجلي سحبت روحي سابتني وراحت ليك انا ليك وبيك ومعاكي لازم اكون شغلاني مش هقولك فهمت ايه من عيني وعلى السؤال جاوبيني لو تحبيني قوليلي فهمت عيني من قبل ما اتكلم مش عايز غيرك عليك انا مصمم عودك جمالك كل اللي فيك يتحاب دمك خفيف وضحكتك شربه زي العسل روحك يا حلوية عشان حبك محتاج لمليون قلب عشان حبك محتاج لمليون قلب